الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالآية التاسعة قال الله عز وجل: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال الشيخ في شرح المفردات: قتله قتلا أزهق روحه فهو قتيل. يقال رجل قتيل وامرأة قتيل، رجل قتيل وامرأة قتيل، يعني لا يفرق بينهما بالتاء إذا كان وصفا، وإذا حذف الموصوف جعل اسما ودخلت الهاء، يقال قبض على القاتل ونقلت القتيلة إلى المستشفى. والجمع فيهما قتلى على وزن فعلى، وهو ممنوع من الصرف لتضمنه ألف التأنيث، قتلى ألف التأنيث المقصورة. خلا المكان والإناء وغيرهما يخلو خلوا فرغ مما فيه، وخلو الوجه كناية عن تمام الالتفات. تقول: يا أستاذ، أريد أن أسألك عن أمور، لكن السائلين في الفصل كثير، أفتسمح لي بزيارتك في البيت حتى يخلو لي وجهك؟ طرح الشيء وبالشيء يطرح طرحا رماه، طرح الشيء رماه. والأرض معروفة وهي مؤنثة وجمعها أرضون بفتح الراء، وأراض، أرضون وأراض. طبعا أرضون هيبقى ايه؟ ملحق بجمع المذكر السالم، يرفع بالواو ويجر وينصب ويجر بالياء، أرضون يلحق في إعرابه بالجمع المذكر السالم. وأما أراض فجمع تكسير متكسر، جمع تكسير. قال: يجمع فعل على فعال، الفعالي نحو أرض أراض الأراضي، وأهل أهال الأهالي، وليل ليال الليالي بزيادة الياء على غير القياس الليالي. والقوم الجماعة من الناس، والقوم في الأصل جماعة الرجال دون النساء في الأصل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقال الشاعر: ولا أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء، أقوم آل حصن أم نساء. طبعا حينئذ يفهم أن القوم معناه الإيه؟ خاص بالرجال. وسمي الرجال قوما لقيامهم بالعظائم والمهمات. واحد القوم رجل وامرؤ من غير لفظه، يعني مفرد القوم واحد رجل او ايه امرؤ من غير لفظ القوم، يعني لا مفرد له من لفظه. القوم جمع لا مفرد له او لا واحد له من ايه؟ من لفظه. صلح الشيء يصلح صلوحا وصلاحا، ضد فسد فهو صالح، وصلح باء بالضم لغة، صالح الأصل، صالح يصلح هذا الأصل، وصلح بضم اللام في الماضي يصلح أيضا بضمها في المضارع لغة. الوجه يجمع على وجوه وأوجه، الوجه يجمع على وجوه وأوجه. ثم انتقل إلى الإيضاحات النحوية فقال: اطرحوه أرضا، هنا أرضا منصوب بنزع الخافض، إذ الأصل اطرحوه في أرض. وهاك مثالين، هاك مثالين يعني وإليك مثالين أو خذ مثالين، لا تخرج من الفصل أثناء الدرس، أي في أثناء الدرس. أرسل لكم طي هذه الرسالة قائمة للكتب، أرسل لكم طي هذه الرسالة أي في طي هذه الرسالة. نزع الخافض يعني نزعنا حرف الجر فنصب الاسم الذي كان حقه أن يجر، ويقال عنه منصوب بنزع الخافض. منصوب لماذا؟ منصوب بنزع الخافض. نعم. لا يقاس إذا كان الأصل أن يجر، إذا كان في الأصل أن يجر بحرف الجر ثم نزع فنصب فهي قاعدة. أي نعم. يخلو مجزوم بالطلب، إذ هو جواب الأمر، يجزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب. من جوازم المضارع أن يقع جوابا للطلب، أي نوع من الطلب، نحو اجلس نأكل، قف اشتري الخبز، اجتهد تنجح. واضح يا مشايخ؟ طيب علامة جزمه حذف حرف العلة، حذف آخره، وهو الواو أصله يخلو، يخلو بواو، عندما يكون مرفوعا يبقى خلا يخلو. واضح؟ فإذا طيب تجيب الكرتونة بحالها حسين، خلاص اللي ما عندوش كتاب المصحف ياخد، اللي ما خدش بس واحد من الزباين يقوم يوزع. ها؟ نعم؟ لا لا تضيق واسعا. بس اللي اخذ خلاص يا اخوان، الذي لم ياخذ ياخذ. لا لا واحد بس، حبة واحدة بس، بعدين مش كده. نعم. الغايب ذنبه على جنب، الغايب ملوش نايب. لا لما ياخذ الحاضرون، اذا اخذ الحاضرون اولا. لا خلاص لا لا واحد بس لا تاخذ لغيرك، خذ لنفسك فقط، اللي ما خدش ياخذ كامل. انت ما اخذت، طيب ما لك متاخرا، هتحضر وتذاكر تعال خذ كتاب، مش هتحضر ما تاخذش. اي نعم. طيب قلنا انه يخلو الاصل انه فعل معتل الاخر يسمى ناقصا، خلا ناقص، فالفعل الناقص هو الذي لامه حرف علة، لامه حرف علة. وأنتم تعرفون أن الفعل قد يكون معتل الفاء، يعني الحرف الأول منه معتل فيسمى مثالا، مثل وقف وقاف. الفاء ايه؟ واو. والواو من حروف العلة. كلام واضح؟ فهذا يسمى مثالا. قال وباع عينه حرف علة فيسمى أجوف. وخلى ورمى وسعى ودعا وسمى. هذا لامه حرف علة ويسمى ناقصا. المهم الفعل الناقص فعل المعتل الآخر سواء كان ثلاثيا أم رباعيا أم خماسيا أم سداسيا، إذا جزم فإنه يجزم بحذف حرف العلة أو بحذف آخره، يحذف الحرف الأخير للجزم. خلاص يخلو. طيب طيب يلا مش لازم. مجزوم بالطلب إذ هو جواب الأمر، يلزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب نحو اجلس نأكل، قف اشتري الخبز، اجتهد تنجح. طبعا أيا كان الطلب سواء كان أمرا أم نهيا أم دعاء أم استفهاما أم عرضا أم تحضيضا، طلب أي من أنواع الطلب وقع المضارع في جوابه فحينئذ المضارع يجزم. طيب وتكون معطوف على يخلو. طبعا يخلو مجزوم بالايه؟ حذف الواو، حذف اخره. وتكون هذا من الافعال الخمسة، مجزوم بماذا؟ بحذف النون وليس اخر الفعل، وانما مجزوم بحذف النون. قوما صالحين، قوم اسم جمع، واسم الجمع هو ما تضمن معنى الجمع ولا واحد له من لفظه، نحو الجيش والرهط والشعب والقوم والنساء والخيل والإبل والغنم. مفردات هذا كله أو هذه نماذج أو أمثلة لاسم الجمع. اسم الجمع هو ما تضمن معنى الجمع وليس له واحد أو مفرد من لفظه. فنحفظ هذه الألفاظ: الجيش اسم جمع، والرهط اسم جمع. معروف الرهط؟ الرهط من الثلاثة إلى العشرة، نعم. والشعب معروف الشعب. طيب والقوم والنساء والخيل والإبل والغنم. غنمة؟ لا دي عندكم لا تستعمل كلمة غنمة، وإنما الغنم اسم جمع مفرده ايه؟ شاة. شاة وتطلق على واحدة الضأن وعلى واحدة المعز أيضا. شعر؟ لا أدري. نعم العدلية بيجمعوها. طيب قال يجوز معاملته معاملة المفرد باعتبار لفظه ومعاملة الجمع باعتبار معناه. يعني لفظه مفرد، اللفظة نفسها مفردة، ومعناه الجمع. المعنى يعني كلمة قوم، الكلمة نفسها مفرد صحيح، ومعناها الجماعة من الناس من الرجال. طيب فيقال القوم سافر أو سافروا، يبقى سافر مراعاة لللفظ وسافروا مراعاة للإيه؟ للمعنى. وشعب فقير، شعب فقير مراعاة اللفظ، وفقراء مراعاة الإيه؟ المعنى. يجوز جمعه وتثنيته نحو قومان وأقوام وشعبان. عارفين شعبان؟ بتقول له ايه؟ الناس كلها شعب واحد وانت شعبان. طيب وشعوب. نعم ايوه. لعل وردت في نص الحديث غنمة. طيب لا، كلمة غنمة مفردة. نعم طيب يا مشايخ، في انتهت الآية التاسعة، واضح الكلام فيها ولا غير واضح؟ ها، إذا أردنا إعرابها، الإعراب التقليدي، ها، قال إخوة يوسف اقتلوا، ها، فعل أمر وواو الجماعة فاعل، ويوسف مفعول به منصوب أو حرف عطف، اطرحوه فعل وفاعل ومفعول، ها، اطرحوا، اطرح فعل أمر والواو واو الجماعة فاعل والهاء مفعول به، وأرضا ها منصوب بنزل إيه؟ الخافض، ولا نسيناها؟ يخلو لكم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه، اقتلوا أو اطرحوا، يخلو لكم. عليكم السلام، أنت طالب هنا؟ ها؟ طيب. يخلو كما قلنا جواب الايه؟ الطلب، مجزوم جوابا للطلب. يخلو لكم جر مجرور، اللام حرف جر، وكم ضمير مبني على السكون في محل الجر باللام، متعلقان بيخلو. ووجه فاعل، وجه فاعل، وجه مضاف، وأبي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة زي بعض، أبي مضاف، وكم مضاف إليه، وتكون الواو حرف عطف، تكون معطوف قلنا على يخلو، والمعطوف على المجزوم مجزوم، ها، وعلامة جزمه حذف النون. من بعده، من حرف جر، وبعد مجرور بمن، وعلامة الجر الكسرة، بعد مضاف الهاء مضاف إليه، قوما، تكون قلنا تكون دي من كان الناقصة، الواو اسمها، الواو ايه؟ اسمها، وقوما خبر تكون، وصالحين نعت لقوم، ونعت المنصوب منصوب. ها؟ بحسب ما قبلها طبعا، قالوا ايه؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا، يعني من الداخل في مقول القول المنصوب بإيه؟ ب أو المجرور، ها؟ المجرور بالإضافة إلى إذ، إذ مضاف، وقالوا، قلنا هذا الكلام من قبل، والجملة مضاف إليه. طيب، في الآية العاشرة قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. في شرح المفردات قال الشيخ ألقى الشيء إلقاء طرحه، غيابة الجب قعره، قال الهروي الغيابة شبه لجف أي كهف، كهف أو طاق أو شبه طاق في البئر، فويق الماء يغيب الشيء عن العين، ذكره القرطبي. يعني هذا الكلام نقله القرطبي عن الهروي، والشيخ هنا نقله عن القرطبي. قال الغيابة شبه كهف أو شبه طاق في البئر، فويق الماء، يعني لم يوضع في الماء، وانما وجد في طاق او وضعوه في الطاق، يعني كهف كده او يشبه اللحد، احسن، في جنب من اجناب البئر وضعوه فيه وهو فوق الماء، يعني لانه لو وضع في الماء انتهى مات. هنا يغيب الشيء عن العين. الجب البئر التي لم تطوى، اي لم تبن بالحجارة ونحوها، وجمعه جباب وجببة، جباب وجببة. التقط الشيء التقاطا اخذه من الارض بلا تعب. وفي كلام المحدثين، المحدثين المعاصرين، يعني التقط الصورة اي صورها بآلة التصوير للالتقاط. التقط الشيء اخذه من الارض، من على وجه الارض بلا تعب، لم ينقب عنه. فعل يفعل فعلا وفعالا عملا، ان كنتم فاعلين، يعني ان كنتم عاملين. والسيارة ليس المقصود بالسيارة الآلة الحديثة المعروفة الآن، وإنما القافلة المارة من المسافرين. سيارة جمع سيار، وهو السائر الذي يسير، قافلة، المقصود بها القافلة المارة من المسافرين. بعض يلتقطه بعض السيارة، قال بعض شيء من شيء او شيء من اشياء، وهو مذكر، وقد يكتسب التأنيث اذا اضيف الى مؤنث، نحو قطعت بعض اصابعه، قطعت، التاء دي تاء التأنيث، مع ان الفاعل بعض وهو مذكر، لكن لما اضيف الى الاصابع، والاصابع مؤنثة ولا مذكرة؟ اختلف العلماء ولا لسه؟ الاصابع جمع اصبع، والاصبع مؤنثة ولا مذكرة؟ لا، هي لا تعامل معاملة المؤنث، انما هي مؤنثة. هذه الخمصر، ولا تغترن بلفظها، وهذه البمصر، وهذه الوسطى، مؤنثة، والسبابة أو المسبحة، والإبهام أيضا لا تغتر بلفظة الإبهام وتظن أنها إيه مذكر. فالإصبع مؤنثة، تقول قطعت إصبعه ولا تقول قطع إصبعه، واضح؟ طيب. يقول قد تكتسب التأنيث إذا أضيفت إلى مؤنث، نحو قطعت بعض أصابعه، يستعمله الناس الآن لغوا ويقولون أعطاني الطبيب بعض الأدوية. كلمة بعض يعني يستعملونه إيه؟ خطأ، لغوا يعني خطأ. يقول لك أشرب بعض الماء، وأعطاني الطبيب بعض الأدوية، إشمعنى بعض الأدوية؟ أعطاني أدوية وخلاص، أعطاني أدوية. لا، يقولون أعطاني الطبيب بعض أي أدوية. وإذا كان بعض في هذه الجملة في معناه الصحيح، فهذا الطبيب مقصر في عمله، لأنه أعطاه البعض وترك البعض الآخر. مقصر، إذ كان الواجب أن يعطي المريض الأدوية المطلوبة كلها. فهنا تنبيه على أنه اللي هي الأدوية. أي نعم، اي نعم، حتى لو كانت المعهودة، بعض الادوية المعهودة. طب والبعض الاخر ما ادهاش ليه؟ نعم. اضاحات نحوية، قال قائل منهم، هنا شبه الجملة منهم نعت لقائل، في محل الرفع نعت لقائل، شبه الجملة، المراد بشبه الجملة يعني الجر والمجرور، الجر، الجار، لحرف الجر، والمجرور الاسم الواقع بعده، منهم ضمير جر ومجرور في محل الرفع نعت لقائل. يلتقطه جزم بالطلب. انظر الآية التاسعة السابقة، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه. وطبعا هم بعض العلماء يقولون إنما يلزم بالطلب إذا ضمن الطلب معنى الشرط، فكأنهم يقولون إن تلقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض الصيد، واضح؟ إذا ضمن الطلب معنى الشرط فحينئذ يجزم، واضح يا مشايخ؟ طيب، إن كنتم فاعلين هذا شرط حذف جوابه، يجوز حذف جواب الشرط إذا دل على حذفه دليل، نحو أنت ناجح إن اجتهدت، أنت ناجح إن اجتهدت، إن اجتهدت إن حرف شرط واجتهدت فعل الشرط، أين الجواب؟ محذوف، دل عليه الكلام السابق، ها؟ يعني إن اجتهدت فأنت ناجح. نحو أنت ناجح، فحذف جواب الشرط لدلالة أنت ناجح على التقدير إن اجتهدت فأنت ناجح، وتقدير الكلام في الآية إن كنتم فاعلين فألقوه في غيابة الجب، إن كنتم فاعلين فألقوه في غيابة الجب. يقول ابن مالك والشرط يغني عن جواب قد علم، والشرط يغني يعني فعل الشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. وقد يذكر أيضا جواب الشرط ولا يذكر فعل الشرط، العكس إذا المعنى فهم، إذا المعنى إيه فهم. شرط ذلك، شرط جواز هذا الحذف أن يكون المعنى معلوما مفهوما. طيب، على غرار الآية السابقة، قال قائل فعل فاعل، قال فعل ماض، وقائل فاعل مرفوع، منهم قلنا شبه جملة في محل الرفع نعت لإيه؟ لقائل. لا تقتلوا، لا الناهية، تقتلوا مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون وواو الجماعة فاعل. يوسف مفعول به، وألقوه، الواو حرف عطف، ألقوه فعل وفاعل ومفعول، ألقوه فعل أمر والواو فاعل والهاء مفعول به، في غيابات أو في غيابة، وتلاحظون أنها كتبت في المصحف بالتاء المجرورة أو التاء المفتوحة، لماذا؟ لأنها لتحتمل القراءتين، وألقوه في غيابات الجب، القراءة الثانية في غيابات الجب، فلو كتبت بالتاء المربوطة فلا تحتمل إلا قراءة واحدة، وهي قراءة الإفراد في غيابة الجب، اللي هي القراءة التي نقرأها نحن. أما وقد كتبت هكذا فلتحتمل القراءتين، واضح يا مشايخ؟ في حرف جر غيابة، وغيابة مجرور بفيه علامة جره الكسرة، غيابة مضاف، والجب مضاف إليه، يلتقطه، يلتقطه مضارع مجزوم في جواب الطلب، والهاء مفعول به، وبعض فاعل، بعض مضاف، والسيارة مضاف إليه، إن كنتم إن شرطية، وكنتم فعل الشرط، وفاعلين خبر كنتم، كان والتاء اسمها أو الضمير مبني في محل الرفع اسم كان، وفاعلين خبر كان، وجواب الشرط محذوف كما تقدم، تقديره إن كنتم فاعلين فألقوه في غيابة الجب. في الآية الحادية عشرة، ولا الحادية عشرة، مبني على فتح الجزئين، في الآية الحادية عشرة، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. الشيخ جزاه الله خيرا وضع الآيات كما ترون في الرسم العثماني، فعندك على المطة التي بين الميم والنون معين مرسوم عندك ليدل على أن هنا النون أدغمت في النون، والنون المدغمة أصلها مضمون. أصل الكلام ما لك لا تأمنونا على يوسف، ما لك لا تأمنونا على يوسف، هذا الأصل. لكن لا يوجد من القراء العشرة من يقرأها بفك الإدغام إطلاقا، من العشرة لا يوجد من القراء العشرة من يقرأها هكذا لا تأمننا، وإنما قرأت بثلاث قراءات أو بثلاث طرق. الأكثر فيها الإشمام، والإشمام كما يقول ابن الجزري بيقول الإشمام إشارة لا حركة، بيقول إيه؟ والروم الاتيان ببعض الحركة، إشمامهم إشارة لا حركة. فإما أن تقرأ بالروم أو بالإشمام أو بالإدغام المحض. فأما نسبة الروم والإشمام فنسبها ابن الجزري لكل القراء إلا أبا جعفر المدني رحمة الله عليه، فخصه وحده بالإيه؟ لا لا لا لا بالإشمام والروم، خصه وحده بالإدغام المحض. فالروم لمن يقرؤون، الروم لمن يقرؤون من طريق الشاطبية مقدم على الإشمام. الروم الاتيان ببعض الحركة وحذف بقية الحركة هذا مقدم في الأداء لمن يقرؤون من طريق الشاطبية. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، بعض الضمة خلاص، هذا مقدم. والمختار عند ابن الجزري وبعض المحررين المحققين يقولون انه كل ما زاد عن الشاطبية، كل ما زاد على الشاطبية في الطيبة يقرأ، او كلهم يقرؤون بالإشمام. ما لك لا تأمنا على يوسف، إشارة بالشفتين، إشارة فقط. ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على يوسف. نعم نعم. في صاحب الغنة لا، قالوا بعد ما تبدأ في الغنة، بعد ما تبدأ تشم. أي نعم. وأما أبو جعفر المدني فوحده يقرأها بالإيه؟ يقرأها بالإدغام المحض، لا روم ولا إشمام. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ككل نون مدغمة، واضح؟ تأمنا على يوسف، هذا خاص بأبي جعفر المدني وهو الإمام الثامن في ترتيب العشرة. خلاص، يعني بعد السبعة يأتي أبو جعفر، ثم يعقوب الحضرمي التاسع، ثم خلف البزار العاشر. طيب، وهما كلمتان اثنتان مختلف فيهما في القرآن كله بين الايه؟ بين الإدغام لكن في هذه ليس فيها كما قلت إدغام، ليس فيها فك، ما يقرأها أحد من فك الإدغام. وطبعا أنتم شايفين أنه لا موجب لسكون النون الأولى حتى تدغم في الثانية، صحيح؟ ولذلك يقولون هذا من باب الإدغام الكبير وليس من الإدغام الصغير. الإدغام الكبير. تأمننا، النونان متحركتان صحيح؟ طيب عندك الكلمة الثانية في الكهف، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. أصله ما مكنني، أيضا مكن فعل ماض والنون مفيش لا موجب لتسكينها حتى تدغم صحيح؟ ولذلك هم يعدونه من الإدغام الايه؟ الكبير. الإدغام الكبير هو ما يدغم فيه حرف متحرك في مثله أو جنسه أو مقاربه متحركا، ها؟ متحركان، ها؟ واضح؟ فابن كثير المكي الإمام الثاني في الترتيب على ترتيب الشاطبي وابن الجزري ومعظم علماء القراءات، نفع المدني الأول وابن كثير المكي الثاني. فابن الجزري يقول مكنني غير المكي، مكنني غير المكي، غير المكي ابن كثير المكي يقرأها مكنني بفك الإدغام، والتسعة يقرؤون بإيه؟ بالإدغام، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. فلذلك يقول مكنني غير المكي تأمنا أشم ورم لكلهم وبالمحض ثرم. الفاء رمز لأبي جعفر، بالمحض يعني بالإدغام المحض اللي هو إيه؟ لا روم فيه ولا إشم. طيب خرجنا عن الموضوع، لكن فائدة في القراءة. طيب أمن فلانا على كذا يأمنه وأتمنه وثق فيه واطمأن إليه جعله أمينا عليه، تقول أأمنته على هذا المبلغ الخطير؟ أأمنته أو دعت عنده مبلغا كبيرا فتسأل أو يسألك صديقك أو أبوك أو أخوك أأمنته على هذا المبلغ الكبير أو الخطير؟ والأمر منه إيمن، إيمن أصله إئمن، أصله إئمن، تقول لا تخف على سيارتك إيمني عليها، إيمني عليها. تأمننا أصله تأمننا، حذفت ضمة الرفع، وعلشان هم سموه إدغام كبير ليه؟ لكثرة العمل فيه، لأنه الأصل يا إخواني الأصل أنه إيه؟ إذا التقى مثلان أولهما ساكن أدغم الساكن في المتحرك صحيح؟ هذا الأصل، ويسمى الإدغام الصغير. الكبير يأتي المثلان متحركان، فأولا أنت بتحذف حركة الحرف الأول صار ساكنا، ما هو حذف الحركة سكون. ولذلك عندك في المصحف في مصاحف أهل المشرق، ونحن منهم لسنا من أهل المغرب، تجد أنه علامة السكون إيه في المصحف؟ هي أصلا رأس خاء، يعني خلو الحرف من الحركة، تشير إلى خلو الحرف من الحركة، رأس خاء أصلا يعني قال هذا الحرف خال من الحركة، وليس السكون يعني مسألة، إنما هو خلوه من إذا خلى من الحركة سكن، يعني أنت إذا لم تتحرك فأنت ساكن صحيح؟ فإذا حذفت الحركة من الحرف أصبح إيه؟ ساكنا. فلذلك يقولون إما أن يقولوا تحذف الحركة أو أن يقولوا يسكن الحرف، يسكن ثم يدغم، ابو عملين بدل ايه؟ بدل عمل واحد. في الادغام الصغير عمل واحد وهو ادغام الساكن في المتحرك، ما هو تعريفه كده في الادغام في التجويد، ولا ما درستوش تجويد؟ الادغام ادخال حرف ساكن في اخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا ينطق به مشددا، او يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة، او كالثاني مشددا، ثلاث عبارات تؤدي معنى واحد. هذا الصغير. الكبير الاول انت بتسكن الحرف المتحرك، طبعا اذا كان مثلين نونين او ميمين او باءين الى اخر، اي مثلين خلاص، ما عدا حروف المد، ما عدا ايه؟ حروف المد. طيب، بتسكن الحرف المتحرك الاول منهما اصبح ساكنا، ثم تدغم، بقوا عملين اذا كان مثلين. فاذا كان متقاربين ففي الادغام الصغير بتعمل عملين، بتقلب المتقارب او المتجانس الى مثل ثم تدغمه في مثله. في الكبير بتقلب او تسكن ثم تقلب ثم تدغم، يبقى ثلاث اعمال برضو بقي كبيرا. واضح الكلام؟ عشان كده بيقولوا ادغام المحركين يطلق عليه الادغام الايه، سواء كان مثلين او متجانسين او متقاربين. نعم، فالايه متقاربين. ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، حولت القاف إلى كاف ثم أضغمت الكاف في الكاف. نعم، ده الصغير. وخلقكم في خلقكم ده إضغام كبير. واضح؟ ألم نخلق، لأن الأصل أن الكاف سكنت مجزوم. ألم نخلقكم، وانتم عارفين انه هذه الكلمة بالذات فيها خلاف بين القراء، ما القراء، خلاف بين اهل الاداء، هل تدغم ادغاما كاملا حيث تذهب صفة القاف معها، ولا ادغاما ناقصا بحيث تذهب القاف وتبقى صفتها وهي الايه؟ الاستعلاء. ألم نخلقكم يبقى ايه؟ يبقى ادغام صغير، ادغام ناقص. ألم نخلقكم، وهذا هو المقدم والراجح واختيار ابن الجزري. ذهاب صفة القاف وتصبح كافا واحدة مشددة. خلاص، في المتقاربين كما قلنا هذا المتقاربين الصغير، وأما الكبير خلقكم الذي خلقكم من طين. ماشي، وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى. وهو الذي خلقكم من طين، طبعا بالنسبة للشاطبية للسوسي بس عن أبي عمرو البصري، وأما وقولا واحدا ما فيهاش فك، فيهاش إظهار، يعني إدغام بلا إظهار. وأما في الطيبة فالراويان بخلف، الدوري والسوسي. وفي ذلك يقول ابن الجزري: إذا التقى خطا، خطا في الخط وليس في اللفظ، إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان، أدغم بخلف الدوري والسوسي معا، لكن بوجه الهمز والمد النعى. طبعا في كلام كثير. طيب، المهم نعم، هذا اللي هو الإدغام الكامل، الكامل ذهاب القاف وصفتها تذهب ذهابا لا يبقى من لها أثر. ألم نخلقكم يعني كاف مشددة بس، ما فيش أثر للقاف. هذا هو المقدم وهذا هو المختار. طيب، ألم نخلقكم تبدأ بالقاف وتنتهي بالكاف، نخلقكم، نخلقكم ده زي أيوة. ولذلك بعضهم إما أن يسميه إدغاما ناقصا وإما أن يسميه إخفاء. بسطت، بسطت، ها، بسطت، أحطت، ماشي. لا، دي هي قولا واحدا في احط وبسط. اي نعم، الطاء موجوده صفتها. وقلنا ان بعض العلماء يسميه ادغاما ناقصا وبعض يسميه اخفاء. طيب احنا غلبناها تجويد نعود الى تأملنا. تأملنا حذفت ضمة الرفع وأضغمت النون الأولى وهي لام الفعل في الثانية وهي نون ضمير المفعول نا، ويسمى هذا النوع من الإضغام الإضغام الكبير. تقرأ لا تأملنا بالإشمام أي بضم الشفتين عند النطق بالنون الأولى للإشارة إلى الضمة المحذوفة. خلاص يا مشايخ. قال نصح فلانا وله، يعني ونصح له، ينصح نصحا ونصيحة، أرشده إلى ما فيه صلاحه، فهو ناصح. نصح له باللام أفصح كما في الصحاح والمصباح. ما تقول نصحت فلانا فصيح، نصحت لفلان أفصح. خلاص تقول إيه؟ نصحت فلانا، هذه لغة فصيحة. نصحت لفلان أفصح، أفصح منه. نعم، لا مفعول به، مفعول به. وهكذا جاء في القرآن الكريم، قال تعالى نصحت لكم وأنصح لكم. جاء القرآن باللغة الأفصح أو الفصحى. إضاحات نحوية. ما لك لا تأمنا، هنا الجملة لا تأمنا في محل نصب حال، فلذلك تقول ما لك ساكتا، ولا تقل ما لك ساكت. ما لك ساكتا حال، ما لكم ساكتين حال، فما لهم عن التذكرة معرضين ولا معرضون؟ معرضين، منصوب على أنه حال. خلاص. تقول ما لك مبتسما أو ما لك تبتسم، ما له يبكي، ما لكم تضحكون، ما لنا جالسين هنا، ما لك متعبا، وفي التنزيل فما لهم عن التذكرة معرضين. وعامل النصب في الحال هو أداة الاستفهام، وفي ما لك لا تأمنا ما مبتدأ ولك خبر، ولا تأمنا حال، والناصب ما الاستفهامين. طيب قد يسأل واحد وخصص شيخ دار العلوم، يقول يجوز الابتداء بالنكرة، ما الاستفهامية؟ أسماء الاستفهام كلها نكرات، أليس كذلك؟ كيف يجوز الابتداء بالنكرة؟ لا الابتداء ماشي، الابتداء ما اسمك لابد، ما لها صدر الكلام، ما ينفعش اسمك ما، خلاص ما اسمك، لكن اعرابها خبر مقدم، واسمك مبتدا مؤخر، واضح يا مولانا؟ لكن هنا يقول ما لك، ما مبتدا ولك خبر، كيف صح الابتداء بالنكرة؟ الابتداء أن تعرض النكرة، يعني الابتداء ليس أن تكون في صدر الكلام، لا، كيف صح الابتداء بالنكرة؟ كيف كانت النكرة مبتدأ؟ والأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون إيه؟ نكرة، لا نكرة، والأصل في الأخبار أن تنكر. خلاص؟ لأن الخبر شبه جملة، شبه الجملة لا يصلح أن يكون مبتدأ، فتعين أن يكون أن تكون ما مبتدأ حتى وإن كانت نكرة، حتى وإن كانت نكرة. طيب طيب وإنا له لناصحون، الواو هنا للحال، واللام الداخلة على خبر إن هي اللام المزحلقة. إن له، له هذه ليس المقصود بهذه اللام، وإنما لناصحون، خبر إن، وإنا لناصحون أصل الكلام، وإنا لناصحون له، لكن قدم الجر والمجرور للاهتمام، يعني النصيحة خاصة به هو، وإنا له لناصحون. طيب هذه اللام اسمها اللام الايه؟ المزحلقة، سبق ان تكلمنا عنها، هي لام الابتداء انتقلت من المبتدأ إلى خبر إن مكسورة الهمزة فسميت بالإيه؟ فسمي هذا الانتقال بالزحلقة وسميت اللام الإيه؟ المزحلقة. طيب قدم له على عامله قدم له على عامله للتأكيد إذ تقديم ما حقه التأخير يفيد التأكيد كما في إياك نعبد وإياك نستعين للاختصاص للاختصاص ونحن له مسلمون وعليه توكلنا وإن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني تقديم ما حقه التأخير إما يفيد الاختصاص أو التأكيد. الآية الثانية عشرة قال الله عز وجل قالوا يعني أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. في شرح المفردات قال رتعت الماشية ترتع رتوعا رعت كيف شاءت يعني على مزاجها هي رعت كيف شاءت. يقال خرجنا نرتع ونلعب أي ننعم ونلهو واسم المكان منه مرتع اسم المكان منه ايه مرتع. طب لعب يلعب لعبا بمعنى لها يلهو لهوا وحفظ الشيء يحفظه حفظا حرسه. أرسله إرسالا أطلقه أرسله معنا أي يسمح له بالذهاب معنا بالذهاب بفتح الذال مهم جدا وخاصة للشباب الدعاء ليس الذهاب لا الذهاب مصدر ذهب يذهب ذهابا في القرآن وإن على ذهاب به لقادر. الغد اليوم الذي يأتي بعد يومك على أثره مباشرة وأصله غدو حذفت منه اللام وجاء على الأصل في قول الشاعر إن مع اليوم أخاه غدوى. مع ظرف الحرف ظرف أيوة بعض الناس يظنونه حرفا وهذا غير صحيح ظرف زمان أو مكان. تقول خرجنا معا وقتا يعني يبقى للزمن وكنا معا في مكان آخر في مكان يبقى إيه دل على المكان. قولك كنت عند محمد يفيد أنك ذهبت إلى بيته أو مكتبه أما كنت مع محمد فيفيد مجرد المصاحبة من غير الإشارة إلى المكان. كنت عنده يبقى إيه يبقى مكان كنت معه مجرد المعية قد يفيد الزمان أو المكان لا يعني لا يدل على المكان. في الإيضاحات النحوية قال أرسله أرسل من باب أفعل مضارعه يرسل أصله يؤرسل تحذف همزة أفعل من المضارع وتثبت في الماضي والأمر والمصدر. يصاغ الأمر من الصيغة الأصلية تؤفعل فمن تؤرسل يأتي أرسل الصيغة الأصلية تؤرسل الصيغة المستعملة ترسل مش كده بحذف الهمزة يبقى تحذف الهمزة في الايه في المضارع فقط وأما في الماضي فهي موجودة وفي الأمر كذلك. والمصدر إرسال الهمزة موجودة بحذف فمن تؤرسل يأتي أرسل بحذف حرف المضارعة وضمة اللام. معنا ظرف وكذلك غدا يرتع مجزوم بالطلب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب معطوف عليه. انظر الآية التاسعة اللي هي فيها ايه ذكر جواب الطلب إنا له لحافظون هذه لام التقوية إنا له لحافظون وتأتي لتقوية عامل ضعف عن العمل ويكون هذا الضعف. بقول إنا له لحافظون المفروض إنا حافظونه إنا حافظونه أو إنا لحافظونه لأن حافظ يتعدى بنفسه فلا يحتاج إلى اللام فإذا جاء متعديا باللام سميت اللام لام التقوية، لام التقوية تأتي لتقوية عامل ضعف عن العمل، ويكون هذا الضعف إما لتأخره عن المعمول كما في قوله تعالى للذين هم لربهم يرهبون، لربهم يرهبون، تأخر العامل فالتأخر أضعف عمله، ما قالش والذين هم ربهم يرهبون إنما قال لربهم يرهبون، فلو قدم العامل لصح أن يقال والذين هم يرهبون ربهم، كما جاء في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم. طيب، وفي قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، سيأتي في هذه السورة إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعبرون الرؤيا بدون اللام، إذ يقال فلان يرهب ربه يعبر الرؤيا من غير اللام، ولكن عندما تأخر العامل عن المعمول ضعف عمله فدخلت اللام للتقوية. ثانيا، وإما لكونه فرعا في العمل، وإما لكونه فرعا في العمل كما في قوله تعالى مصدقا لما معهم، إذ العمل في الآية الأولى وفي قوله تعالى فعال لما يريد، إذ العامل في الآية الأولى اسم فاعل مصدق، وكذلك في قوله تعالى إنا له لحافظون، وفي الثانية صيغة مبالغة اسم الفاعل فعال لما يريد، وكذلك تدخل لام التقوية على مفعول المصدر نحو بدأت دراستي للعلوم الإسلامية في المرحلة الجامعية. لام التقوية ليست واجبة، يجوز أن نقول زيارتي له كانت قبل سفري أو زيارتي إياه، يعني إيه لام التقوية هذه ليست واجبة وإنما هي جائزة. وفي التنزيل ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هنا عبده مفعول المصدر رحمة ولم تدخل عليه اللام، وكذلك في قوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فرسله مفعول للمصدر مخلف لاسم الفاعل مخلف ولم تدخل عليه اللام، إذن اللام لام التقوية يجوز أن تدخل في هاتين الحالتين، إما أن العامل ضعف أو العامل ضعف إما لتأخره أو لكونه فرعا في العمل. الفرع في العمل يعني الأصل في العمل هو الفعل، صحيح؟ طيب، والأسماء التي تعمل على عمل الفعل تعد فرعا عن الفعل في عملها، الأسماء التي تعمل عمل الفعل المصدر واسم الفاعل والصيغة المبالغة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل، كل هذه الأسماء تعمل عمل الفعل، فلذلك الأصل في العمل هو الفعل، هذه الأسماء تعتبر فرعا عن الفعل في العمل. نكتفي بهذا ولا ناخذ كمان آية؟ نكتفي هو ولا ناخذ الآيتين؟ وبقي آيتان وندخل على مجموعة التمارين، تمارين على ما مضت دراسته، بقيت الآية الثالثة عشرة والرابعة عشرة وهما قصيرتان، يعني الآيتان في أربع صفحات. طيب خلاص، نكتفي بهذا، نقف عند الآية الثالثة عشرة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.